من كتب المعللة المغني، وإن كنت أرى أن الشرح الكبير لابن أبي عمر المقدسي أسهل تناولا من المغني، لأن ابن عمر طبعا شرحه المقنع الموفق في كتابه المغني، وتتبع بعض المشايخ والشيخ عبد الرحمن حميد عليه رحمه الله يقول تتبعت الشرح الكبير فوجدته بنصه هو المغني. طبعا فرق بينهما أمران، أن ابن أبي عمر يخرج الأحاديث التي أغفلها الموفق، الأمر الثاني أن ابن أبي عمر يذكر آراء الشيخ فيقول وهذا هو ترجيح الشيخ الموفق، يعني يفصل رأيه عن المذهب. أنا أقول أن الشرح الكبير أسهل تناولا للترتيب، سهلة الترتيب، فالحصول على المسألة فيه أسهل من الحصول على مسألة المغني. فالشرح الكبير من كتب المعللة، كتاب الحاول ماوردي على مذهب الشافعية، كتاب بدائع الصناعة على مذهب الحنفية، على مذهب المالكية كتب القاضي عبد الوهاب أنا معجب بها، فإنها فيها من التعليل شيء الكثير، فإنها لأن عطر كتب بغداديين، والبغداديون يعنون بالتعليل أكثر من المغاربة، حتى إنهم يعني ذكر تعرفهم فلان بن حزم في المالكية يصدق على المغاربة أكثر من البغداديين، فالقاضي عبد الوهاب عليه رحمة الله على طريقة البغداديين وهو متوسع في هذا الجانب. مثل التلقين، لا تلقين فروع مجرد، مثل المعونة يعنى بالتعليل، مثل شرح للرسالة طبع مؤخرا رائع جدا لو كمل. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. من أراد أن يخذ قبل أن يؤذن كلام خالف وصية من السلام في حديث أبي هريرة، إن شاء الله من أراد الإسناد في هذا الكتاب أو غيره يعني إن شاء الله سأجعله هنا أو يعني أجعلكم في مكان، أو تتصل علينا في إشكال من أراد أن يحدث بالإسناد المسلسل بالشافعية. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.